الأسئلة ماذا يقال بين هذه التكبيرات؟ ما أعلم شيء يدل على أنه يقال شيء بعد التكبيرات. لا تكلم من فاته التكبيرات إذا كان إذا كان أنها فاته يعني ركعة فإنه يأتي بها بتكبيرات الركعة الثانية، تكبيرات الركعة الثانية التي هي خمس. وأما من فاته شيء فإنه لا يأتي به، يأتي بالذي أدرك والذي مضى سنة فات محلها.